هب لي هدى وأطلق لسان وأمر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مبدع الأكوان، يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة وحنان. واقتدارا أحاط بالكون علما، واقتدارا أحاط بالكون علما، نظمت عقده يد الإتقان. واقتدارا أحاط بالكون علما، نظمت عقده يد الإتقان، وجمالا وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن. وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن.